والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أحاديث في صفة المضمضة والاستنشاق واستخدام الماء لهما. روى حديثا عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. رجه أبو داود بإسناد ضعيف. وروى حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال في صفة الوضوء: ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي ودرجته صحيح. وروى حديثا عن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء رضي الله تعالى عنه أنه قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. هذه الأحاديث كما سمعتم، الحديث الأول أنه يفصل بين المضمضة والاستنشاق، والمراد بهذا أنه يمضمض أولا ثم يستنشق ثانيا. وهذا حديث طلحة، وهذا الحديث فيه ضعف. وأما الحديث أو الحديثين الحديثان الآخران، الحديث الذي رواه علي رضي الله عنه أنه تمضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، فهذا يدل على أنه يأخذ كفا واحدا يتمضمض بجزء منه ويستنشق وينثر الجزء الباقي، وهذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق أنهما يعتبران كالشيء الواحد، هذا لمدخل الفم ومدخل الطعام، وذاك لمدخل النفس. وهذا من باب الاقتصاد في استعمال الماء، والاقتصاد أيضا في الوقت الذي يمضيه الإنسان في تنظيف وغسل مواضع وضوءه. والحديث الذي رواه عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا، وهذا الحديث متفق عليه بين الشيخين، وهو يؤيد الحديث الذي رواه علي رضي الله تعالى عنه، فإن معناهما واحد، إلا أن فيه زيادة أنه يكرر ذلك ثلاث مرات. وهذا فيه بيان أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون الإنسان يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات. وهذه المسألة قد يغفل عنها كثير منا، وهو أنه يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، والثابت في هذه الأحاديث أو في هذين الحديثين أن الإنسان يأخذ كفا واحدا يضع في فمه جزء منه يتمضمض، وجزء منه يكون لأنفه يستنشق الماء وينثره، وهذا هو السنة. بقي أنه قد يسأل بعضكم ما حكم فصل المضمضة والاستنشاق؟ والمضمضة أولا ثم الانتهاء منها والاستنشاق ثانيا. قال الكثير من أهل العلم أن هذا مكروه، وأن السنة أن الإنسان يأخذ كفا واحدا يتمضمض بجزئه ويستنشق الجزء الآخر منه، يكرر هذا ثلاثا، فيدخل الماء إلى فمه ويتمضمض، وبقية الكف يدخله إلى أنفه وينثره، ثم يعاود ثانية وثالثة. هذا هو السنة في هذا الموضوع. وبعض أهل العلم قال إن هذه الأحاديث تدل على تكرر الأحوال، وأن حديث الفصل كان في بعض الأحوال وحديث الجمع كان في بعض الأحوال، فدل ذلك على جوازهما. ولكن الأحاديث الصحيحة المتفق عليه والحديث الصحيح الآخر الذي رواه أبو داود والنسائي كلها تدل على الجمع، وحديث الفصل حديث ضعيف. وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الضفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. بعد هذا ساق المؤلف حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي، وهو حديث حسن. هذا الحديث يبين مسألة مهمة، وهي أن فروض الوضوء لا بد من استيعابها بالغسل، فلا يعفى عن شيء منها ولو كان يسيرا. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جاء وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، يعني لم يغسل، وحجم الظفر صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعيد وضوءه. انتبهوا، هذا يدل على مسألتين. المسألة الأولى أنه لا بد من غسل كل العضو ولا يعفى عن شيء منه، فغسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل من الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، واليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، فالمرفق يغسل، ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وغسل الكعبين من الفرض. فلو أن إنسانا ترك بقعة ولو يسيرة مثل الظفر فإنه لا يعتد بوضوءه. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية وجوب الموالاة في غسل الأعضاء بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، فلا بد من أن يتوالى. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بغسل هذه اللمعة فقط، وإنما أمره أن يعيد الوضوء لأن قدمه قد جف، ولو كانت قدمه رطبة، لأن آخر ما يغسل هي القدم، لأمره بغسل هذه اللمعة، لكن لما أنها جفت أمره بأن يعيد الوضوء، فلم يعتد بغسل جميع أعضائه لأنه قد جف وهو لم يتم وضوءه، فبقي من أعضاء وضوئه لمعة بالقدم، والقدم هو آخر الأعضاء. ولو كان لا يشترط الموالاة لأمره بغسل مكان هذه اللمعة دون البقية. واضح هذا الكلام؟ وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمدد إلى خمسة أمداد، متفق عليه. بعد هذا ذكر حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. هذا الموضوع سبق أن تكلمنا عليه بالنسبة للوضوء، وفيه زيادة بالنسبة للغسل، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، وربما توضأ بأقل من ذلك كما مر بنا أنه يتوضأ بثلثي المد، ويشتمل هذا الحديث على الغسل ومقدار ما كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاع، والصاع أربعة أمداد، أي ما يعادل ثلاثة لترات أو أقل، قد يكون لترين ونصف، وهذا يكفي للغسل، وربما زاد على الصاع مدا خامسا، لأن الصاع النبوي أربعة أمداد، وقد يزيد إلى خمسة أمداد، يعني صاع وربع. والصاع كما هو معروف عند كثير منا يعتبر شيئا يسيرا بالنسبة لما عليه حال الناس اليوم، ومع هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكفيه للغسل، يغتسل به من الحدث الأكبر، وهو من أوفر الناس شعرا، وهو جسمه معتدل ربعة من الرجال، ليس صغيرا وإنما كان ربعة، وكان كث الشعر، ومع هذا فإنه يكفيه الصاع للغسل. الصاع الآن لا يكفي لبعض الناس لغسل قدميه، وبعض الناس لا يكفيه لغسل رأسه، بينما كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لغسل جميع بدنه ورفع حدثه الأكبر. حده. وهذا ينبهنا على أن الاقتصاد في الغسل والوضوء وغيرها من سائر أمور الإنسان أفضل من الإسراف والتبذير. وإن كان الماء متوفرا وميسرا فإن المطلوب من الإنسان الاقتصاد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه رجلا لما رآه يسرف فاعترض على أن عنده مياه كثيرة فأنكر عليه وقال: ولو كنت على نهر جار. فلو كان الإنسان في بركة أو عند النهر أو عند العين فينبغي له أن يقتصد في وضوئه وغسله. ما يخالف تروح تسأل اللي في المكتب. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبق الوضوء فيسدو الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي. وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الحديث يدل على مسألتين هامتين. المسألة الأولى غسل ظاهر الإنسان بالوضوء، بأن يغسل الإنسان مواضع من بدنه يطهر بها ظاهرة من فم وأنف ووجه ويدين ورأس ورجلين، وهذه في الغالب هي الأكثر بروزا وتعرضا للأذى. فإذا أن الإنسان غسلها وتعاهد في غسلها وأسبغ في ذلك، بمعنى أنه تفقد مثاني جسمه ومغابنه كما يكون بين الأصابع وعنفقته وهي ما تحت شفته ونحو ذلك من الأمور التي يظن أنها لا يصل إليها الماء إلا بتعكد وتعاهد، فإسباغ الوضوء هذا بمعنى تعاهد مواطن الوضوء كلها وتفقدها بحيث لا يترك منها شيئا، فيكون بهذا الغسل والإسباغ قد نظف وطهر ظاهره، ثم بعد ذلك يتبعه بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهادة أن محمدا عبد الله ورسوله، وهذا يطهر به باطنه فيكون سليما من الشرك والنفاق والرياء. يعلن أنه عمل هذا العمل طاعة ورغبة وتعبدا للواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ند له، ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله جل وعلا معلما لهذه الأمة، وبهذا يتطهر باطنه، فتجتمع طهارة الظاهر بالوضوء وطهارة الباطن بالشهادتين. إذا عمل هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، وهذا مكرمة عظيمة من المولى تبارك وتعالى، كرم من الكريم لك أنت أيها العبد إذا عملت هذا العمل قربة لله وطاعة ورغبة فيما عنده. فأنت تغسل ظاهرك لأجل أن تستعد لعبادة ربك وأعظمها الصلاة، وإذا انتهيت تلفظت بالتوحيد والإخلاص وحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا تطهر باطنك أيضا من ألوان الرياء أو السمعة أو النفاق أو الشرك، فتتبرأ من هذه الأمور كلها، وتجتهد في إصلاح عبادتك لتحصل لك حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يكرمك ويفتح لك أبواب الجنة الثمانية، تختار منها في الدخول ما شئت، وهذا دليل على عظم هذا العمل لمن عمله راغبا مخلصا محتسبا عند الله تبارك وتعالى. وزاد الترمذي في رواية: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الدعوة تناسب المقام، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. التواب هو الإنسان الذي يرجع إلى ربه ويتوب مما يحصل منه من زلة أو غلط فيسارع بالتوبة ويعترف بذنبه ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إلى الذنوب في المستقبل ويكون مخلصا لله تعالى في هذا القصد. فالإنسان يخطئ كثيرا، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالذي يتوب إلى الله إذا أذنب يرجى له الخير، بخلاف الإنسان الذي يسوف ويقول ننتظر، نحن لازلنا في بداية العمر وقد عمر فلان 80 وآخر 100، ونحن إذا وصلنا 80 أو قاربناها بإمكاننا أن نتوب، ونريد أن نمرح ونسرح ونلعب في هذه الدنيا، وهو لا يدري أن القدر قد يفجأه في أي لحظة قبل أن يتوب. فالإنسان ينبغي له أن يجتهد في دعاء ربه أن يوفقه للتوبة من كل ما يقع منه من خطأ وزلة. والإنسان يكثر خطأه، إما في قول أو في فعل أو في نظرة أو في سمع أو نحو ذلك من الأمور التي تقع من الإنسان وهو مذنب فيها. فيجتهد الإنسان بدعوة ربه أن يجعله من الذين يتوبون إذا أخطأوا، والأمر الثاني الدعاء بأن يجعلك الله تعالى من المتطهرين. والتطهر من الذنوب الظاهرة والباطنة، فإن الذنوب تلوث القلوب بالسيئات، وأنت تدعو ربك أن يجعلك من المتطهرين، أي الذين يخلصون من تبعات الذنوب وآثارها، لأن الذنوب إذا وقعت على القلب نكت فيه نكتة سوداء، فإذا أذنب ثانية نكت نكتة أخرى، فإذا أذنب ثالثة نكت نكتة ثالثة، ثم زادت الذنوب وتجمعت، والذنوب يرقق بعضها بعضا، فإذا تكاثرت على القلب اسود وصار كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بينما القلب الطاهر إذا وقع عليه الذنب رفضه وانتفض دونه بالتوبة النصوح، فإذا جاء الذنب ثانية ووقع عليه رفضه وانتفض فلا يستقر عليه ذنب، لأن قلب المؤمن التقي يسارع إلى التوبة بخلاف قلب الفاجر، فإنه تتراكم عليه الذنوب والآثام فيصير أسودا مظلما، بينما قلب المؤمن التقي يصير أبيض صافيا وتعصف به العواصف، ولكنه يصمد أمامها ويدفعها ولا يعلق به شيء منها. فالإنسان يجب عليه وينبغي له أن يحرص على إصلاح نفسه، ومن ذلك الاشتغال بمثل هذا الدعاء في هذا الوقت بعد الانتهاء من الوضوء، بعد أن تنتهي من وضوئك وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وبهذا تتفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شئت. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته أن يجعلنا من أهل هذا الشأن، وأن يصلح أحوالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.